أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. قالوا ولما جاءهم، هذه الجملة معطوفة على قوله في الآية قبلها: وقالوا قلوبنا غلف. فقالوا ولما جاءهم، الضمير عائد على اليهود لأن سياق الآيات فيهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله، والمراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ولما جاءهم كتاب، نكر كتاب تعظيما ولم يقل ولما جاءهم الكتاب، بل قال لما جاءهم كتاب، التنكير هنا للتعظيم، أي لما جاءهم كتاب من عند الله عز وجل، كما قال عز وجل في آية أخرى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله. فهذا القرآن من عند الله، وهو من الله، وهو كتاب الله، وهذا كله تعظيم لهذا القرآن. مصدق لما معهم، أي مصدق للذي معهم، والذي معهم هو التوراة والإنجيل، فهو مصدق للتوراة والإنجيل ولغيرها من الكتب المنزلة. ومعنى مصدق أي أنه مبين لصدقها وأنها حق من عند الله عز وجل. وهذا يدل على فضيلة القرآن الكريم على جميع الكتب السابقة، لأنه هو المصدق لها وهو الحاكم عليها. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيضا هو مصداق لما أخبرت به وبشرت به، فإن الكتب السابقة قد بشرت بهذا القرآن، وجاء ما بشرت به مطابقا للحق، لأن التوراة والإنجيل أخبرت بوصفه، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنزول القرآن الكريم عليه، كما قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: وكانوا من قبل يستفتحون. الضمير هنا أيضا على عائد على اليهود. وقولوا وكانوا، الواو هنا للحال، فالجملة حالية، وفائدة الحال هنا استحضار حال هؤلاء اليهود، استحضار حالهم العجيبة وتناقضهم، أي والحال أنهم، يعني اليهود، من قبل مجيء، من قبل نزول القرآن ومن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا. الاستفتاح طلب الفتح أي النصر، كما قال عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ومعنى قوله ومن قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حال قتالهم مع مشرك العرب يستفتحون عليهم ويستنصرون ويقولون سيبعث نبي وسينزل الله عز وجل عليه كتابا وسوف نتبعه وسوف يكون لنا الفتح والنصر عليكم، لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذا النبي ستكون له الغلبة. إذن وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يعني يستفتحون على المشركين، وأنهم سيبعث فيهم نبي وسوف يتبعونه وتكون العاقبة والنصر لهم. قال عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، الفاء هنا عاطفة، وقالوا ولما ما هنا شرطية، وما اسم الموصول، أي لما جاءهم الذي عرفوا وهو القرآن مصدق لما معهم، وجاءهم الرسول الذي كانوا يستفتحون به ورأوا أنه من غيرهم يعني لم يكن من اليهود، كفروا به، كما قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء اليهود يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولكن الذي منعهم هو الكبر والحسد. ولهذا قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلما جاءهم ما عرفوا، وهو الذي عرفوا أنه سيبعث رسول وسينزل عليه الكتاب، كفروا به، أي كذبوه وجحدوه وأنكروا رسالته وكذبوا ما جاء به من الوحي، وسبب ذلك البغي والحسد، البغي والحسد. ولهذا قال الله عز وجل وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قال عز وجل فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين أي حقت لعنته ووجبت على الكافرين، أو فلعنة الله على الكافرين أي لعنة الله كائنة على الكافرين. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وهنا قال سبحانه وتعالى فلعنة الله على الكافرين، ولم يقل فلعنة الله عليهم، فأظهر في موضع الإضمار أو في مقام الإضمار ولم يقل عليهم، أولاً توكيداً لوصفهم بالكفر وبيان أن كفرهم هو سبب اللعنة، وثانياً بيان استحقاق جميع الكافرين للعنة الله عز وجل ووجوبها عليهم، وثالثاً مراعاة فواصل الآيات. إذن الإضمار، الإظهار هنا في موضع الإضمار له هذه الفوائد الثلاث. الفائدة الأولى توكيد وصفهم بماذا؟ بالكفر، وأنهم لكفرهم لعنوا، ففيها بيان السببية والعلة. ثانيا أيضا تعميم الحكم وبيان استحقاق جميع الكافرين للعنة الله عز وجل، وثالثا مراعاة فواصل الآيات. طيب هذه ثلاث فوائد. ثم قال عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس فعل ماض جامد، أي أنه ليس مشتقا يفيد الذم. إذن بئس فعل ماض جامد يفيد الذم. بئس ما، وما هنا نكرة موصوفة، نكرة موصوفة محلها من الإعراب أنها في محل نصب تمييز للضمير المستتر في بئس، والتقدير بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم. ويجوز أن تكون ما هنا أن تكون اسماً موصولاً، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم. وقولوا بئس ما اشتروا به، اشتروا، الاشتراء هنا يحتمل أن يكون على بابه وظاهره، أي بئس ما اشتروا وابتاعوا به أنفسهم. ويحتمل أن يكون اشتروا هنا بمعنى باعوا، أي بئس ما باعوا به أنفسهم. ومعنى الآية بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي قبح منهم وساء منهم هذا العمل الذي اشتروا به أنفسهم واختاروه، وهو أنهم استبدلوا الكفر بدلاً عن الإيمان. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي يكفروا، أن والفعل بعدها في تأويل مصدر تقديره كفرهم، وهذا هو المخصوص بالذم. بئس، ما هو الذي بئس؟ نقول هو كفرهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله، أي بالذي أنزل الله تعالى وهو القرآن الكريم، فهو منزل من عند الله، وهو كلام الله تعالى ووصف، وهو كلام الله تبارك وتعالى، وكلامه صفة من صفاته. بما أنزل الله بغياً، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بغياً هنا إعرابه أن مفعول لأجله، أي لأجل البغي، أي أنهم كفروا ولم يؤمنوا لأجل البغي. والبغي في الأصل هو العدوان والظلم، والمراد به هنا العدوان المقرون بالحسد أو المشرب بالحسد، أي بغياً وعدواناً بسبب الحسد، فبسبب حسدهم صار منهم هذا البغي والعدوان، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا يدل على ذم الحسد، وأنه خلق ذميم، بل هو من أخلاق اليهود. ولهذا قال المتنبي: وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، أظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. فالحسد خلق ذميم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما فيه من المفاسد والمضار. ويكفي في ذلك أنه من أخلاق من؟ أنه من أخلاق اليهود. وقوله تبارك وتعالى: أن ينزل الله من فضله، أن هنا سببية، أي بسبب أن ينزل الله من فضله، والمراد بالفضل الزيادة والعطاء والخير. والمراد بذلك أن ينزل الله من فضله، المراد به إنزال الوحي، وهو القرآن الكريم الذي به حياة القلوب والأبدان، فالقرآن حياة. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن مشتمل على حياة القلوب والأبدان، مشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل إيش الصالح. يقول على من يشاء من عباده، المراد بقوله من يشاء من عباده المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن هؤلاء اليهود حملهم البغي والحسد على رد الحق، فهم ردوا الحق مع علمهم به وأنه حق. ولهذا قال الله عز وجل فباءوا بغضب على غضب، باءوا أي رجعوا وعادوا، باءوا بغضب أي رجعوا بغضب من الله عز وجل. والباء في قوله بغضب للمصاحبة، الباء للمصاحبة أي مصطحبين غضبا على غضب، أي بغضب من الله فوق غضب، فهو غضب متراكم متضاعف عظيم. ولهذا نكره في الموضعين فباءوا بغضب على غضب. وهذا الغضب نوعان، غضب سابق وغضب لاحق. غضب لاحق على غضب سابق بسبب تراكم موجبات هذا الغضب، من أولا من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، ومن حسدهم وبغيهم وتكذيبهم لأنبياء الله وقتلهم واستكبارهم وتحريفهم كلام الله عز وجل وعبادتهم للعجل إلى غير ذلك من الذنوب العظام التي استحقت غضب الله تعالى. قال سبحانه وتعالى وللكافرين عذاب مهين، للكافرين أي الذين كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله وجحدوا كتبه، لهم بسبب استكبارهم لهم عذاب أليم. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقالوا ولهم عذاب، العذاب بمعنى العقوبة، مهين أي مذل لهم. وهذا العذاب مهين في الدنيا والآخرة، وهو أيضا مهين لهم إهانة معنوية وإهانة حسية. إذن هذا العذاب عذاب مهين في الدنيا وفي الآخرة، وإهانته إهانة حسية وإهانة معنوية. فأولا عذاب مهين في الدنيا، العذاب المهين في الدنيا بالنسبة لهم هو عذاب معنوي وعذاب حسي. فالعذاب المعنوي ما حصل لقلوبهم من الحيرة والقلق وفقد الطمأنينة والسعادة، والعذاب الحسي ما حصل لهم من المصائب من القتل والجرح، ومن القتل والجرح أو الجراح على أيدي المؤمنين. إذن عذاب الدنيا حسي ومعنوي، الحسي ما حصل لهم من المصائب من قتل وجرح وغيره، والمعنوي ما في قلوبهم من الظلمة والقلق وفقدان الطمأنينة والسعادة. كذلك أيضا عذاب مهين في الآخرة، وهذا العذاب المهين في الآخرة نوعان أيضا، حسي ومعنوي. فالمعنوي ما يلاقونه من التقريع والتبكيت والإهانة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إلى غير ذلك. والعذاب الحسي اصطلاؤهم لهذه النار وعذابهم بهذه النار. وقوله سبحانه وتعالى وللكافرين عذاب مهين، هنا أيضا لم يقل ولهم عذاب مهين، بل أظهر في موضع إيش الإضمار لثلاث فوائد. الفائدة الأولى بيان كفرهم وسبب تعذيبهم، أن هذا العذاب وهذا النكال بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم، وللكافرين أي بسبب كفرهم عذاب مهين. ثانيا توكيد ذلك وأنه عام لهم ولغيرهم. طيب، ثم قال عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذه الخطاب هنا في قول وإذا قيل لهم، الضمير في قول وإذا قيل لهم عائد على اليهود، أي وإذا قيل لليهود، وأبهم القائل لم يقل وإذا قال لهم الرسول أو قال لهم فلان، لفائدة وهي أن هذا هو موقفهم مع كل من قال لهم هذا القول، فكل من قال لهم آمنوا أجابوه بماذا؟ بهذا. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا أي صدقوا بالقرآن وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، هذا هو جوابهم، أي قالوا إجابة على من يأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا أي ولا نؤمن بغيره، أي نكتفي بالإيمان بما أنزل علينا. وقوله نؤمن بما أنزل علينا التعبير بالفعل المضارع يدل على الاستمرار، أي استمرار هذا القول منهم، وأنهم في استمرار في غيهم وطغيانهم. ويكفرون بما وراءه، هذا تصريح بما عرضوا به من قولهم نؤمن بما أنزل إليه، أي ولا نؤمن بغيره، وهم في ذلك في الواقع متناقضون كاذبون، لأن إيمانهم بما أنزل عليهم يستلزم أن يؤمنوا بإيش؟ بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن برسول وجب عليه أن يؤمن بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهؤلاء هم من؟ اليهود. إذن من لازم إيمانهم بما أنزل إليهم أن يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهو الحق مصدقا لما معهم، أي والحال أن القرآن هو الحق الثابت، فكان عليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه لأنه مصدقا لما معهم، أي مخبرا بصدق التوراة وصدق الإنجيل، وهو أيضا مصداق لما أخبرت به، فكان الواجب عليهم أن يؤمنوا لهذين الوجهين، أولا أن القرآن هو الحق الثابت، وثانيا كونه مصدق لما معهم. ثم قال عز وجل قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، هذا تكذيب لقولهم نؤمن بما أنزل علينا، وهم كاذبون في ذلك، إذ لو كانوا صادقين في إيمانهم بما أنزل عليهم ما قتلوا أنبياء الله. وقوله قل فلما تقتلون، الخطاب هنا في قوله قل إما أنه للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، قل فلما تقتلون أنبياء الله، الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، واللام لما حرف جر، وما اسم استفهام حذفت ألفها تخفيفا بسبب الجر، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والتقريع، أي قل لهم لما تقتلون أنبياء الله الذين بعثوا فيكم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كنتم صادقين في دعواكم ما قتلتم أنبياء الله الذين بعثوا فيكم، فقتلكم لهم دليل على تكذيبكم، فكان الواجب عليكم أن ماذا؟ أن تؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تدعون الإيمان وهم في ذلك كذبة، نسأل الله العافية. ويأتي إن شاء الله الكلام على فوائد الآيات في الدرس القادم، والله أعلم.